وعلى اليدين والركبتين وأطراف القدمين. فهذه من خلقها هذه الأعضاء التي يجزء عليها الإنسان؟ الله، فهي لله. وأن المساجد يعني الأعضاء التي يجزء عليها لله، فلا تدعو مع الله أحدا. وأحد نكرة في سياق النهي تفيد العموم، يعني لا تدعو مع الله أي أحد، لأن الدعاء يجب أن يكون لله عز وجل وحده لا شريك له. فلما كانت المساجد بيوت الله كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله. سميت بيوت الله إضافة تشريف، شرفها الله فأضاف إلى نفسه، فأضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، فقال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله. وإلا الملك كله لله، لكن أضيفت المساجد خاصة إلى الله تشريفا لها، كما أضيفت الناقة، ناقة صالح عليه السلام، لأنها آية. ماذا قال جل وعلا؟ ناقة الله. وإلا كل شيء لله، وإنما شرفت هذه بقوله إيش؟ ناقة الله وسقياها. فبيوت الله المساجد سميت بيوت الله تشريفا لها، فهي لله بنيت، يجب أن يعبد الله في وحده لا شريك له. فإذا لا يمكن المشرك أن يأتي مساجد الله، بيوت الله، ويقيم فيها العبادة، العبادة الشركية، يمنعون من ذلك. نعم. وقوله قال: وقوله ولم يخش إلا الله، هذا محل الشاهد من الآية للباب، أي لم يخش من غير الله، لا من المعبودات ولا من سائر المخلوقات، وإنما الخشية حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يشرك معه فيها غيره، وهي عمل قلبي من العبادات القلبية، وهذا حصر للخشية لله سبحانه وتعالى، فلا يخشى الإنسان غير الله عز وجل. ومن خشي غير الله خشي ومن خشي غير الله خشية العبادة فقد أشرك بالله، وهذا مثل قوله: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن شرط الإيمان إخلاص الخوف من الله، كذلك من شرط الإيمان إخلاص الخشية من الله سبحانه وتعالى. فعسى أولئك، أي الذين اتصفوا بهذه الصفات: الإيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والخشية من الله وحده، فعسى حرف ترج، ولكنها من الله واجبة، لأنها وعد من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف وعده. ولهذا يقول العلماء: كل عسى من الله فهي واجبة، أي يكونوا من المهتدين إلى الحق، أما من لم يتصف بهذه الصفات فليس من المهتدين، بل هو من الضالين. نعم. قوله جل وعلا: ولم يخشى إلا الله، الباب باب قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. والخشية رتبة من مراتب الخوف، لكنها عندما يقال خوف وخشية، أي المرتبتين أعلى؟ الخشية أعلى من الخوف، ولا الخوف أعلى من الخشية؟ الخشية أعلى. والدليل قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأخشاكم، إني والله أخشاكم لله. فالخشية يعبر به عن الخوف، والخوف يعبر به عن الخشية، لكن عند اجتماع الخوف والخشية، الخشية رتبة أعلى، فكما يقال هي عبادة العلماء. والواجب أن المسلم لا يخشى خشية عبادة إلا الله وحده، لقول الله عز وجل: فلا تخشوهم واخشوني. وقال جل وعلا: ولم يخشى إلا الله، ولم يخشى إلا الله، لكن قال هنا خشية عبادة، لأن كما مر معنا الخوف، في خوف عبادة لله، ما يجوز إنسان يخاف المخلوق كما يخاف الله عز وجل، ولكن هل الإنسان أن يخاف مما هو يخاف منه عادة، كالسبع ولا الظالم، ولا يخاف من النار، ولا من الحريق، ولا من البرد، ولا الحر، هذا شرك؟ لا، هذا فطري، خوف فطري لا بأس به، لكن إذا زاد فصار خوفا من شيء لا يخاف من عادة، يصير هذا يذم، يصير هذا إيش؟ جبان حينئذ. ولكن الخوف الذي هو عبادة لله، لأن العبادة تقوم على ركائز: خضوع تذلل لله عز وجل، مع ماذا؟ مع الحب والخوف والرجاء. فإذا خاف المخلوق من مخلوق ويرجوه ويحبه عبده، معنا كما يخاف عباد الأولياء من الأولياء، يخاف منهم أن يبطشوا بهم أو يفعلوا بهم أو يقطعوا أرزاقهم أو يهلكوا زرعهم، يخافوا منهم. وفي الوقت ذاته يرجونهم وأيضا يحبونهم، صارت عبادة هذه. فمن خشي المخلوق كما يخشى الله عز وجل، يخشى ويحبه ويرجوه، صار عابدا له. فالواجب هذا الخشية، خشية العبادة، والخوف خوف العبادة يكون لمن؟ لله عز وجل وحده لا شريك له. طيب هنا قال جل وعلا ولم يخشى أبا محمد، إيش عرب يخشى؟ شوف وين هي أصلا يخشى، فيها ألف، ولم يخشى إلا الله، أين ذهبت الألف يا أبا محمد؟ مجزوم بماذا؟ فعل مضارع مجزوم بماذا؟ بلم. وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ما هي حروف العلة؟ الألف والواو والياء. هذه إذا كان الفعل معتل الآخر بألف أو واو وياء وجزم يحذف حرف الجزم، ها؟ يحذف حرف الجزم. مثلا يدعو آخر واو، اجزمه لم يدعو، تحذف الواو وتضع ضمة دليل على أن المحذوف واو. آخر ألف يخشى لم يخشى، آخر ياء يرمي، شو تصير؟ لم يرمي، تحذف الياء. فهنا هذا الفعل مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة اللي هو الألف، واضح؟ وإذاك تكتب إيش؟ يخشى، واضح؟ بدون ألف لأنها مجزومة. إيش إعراب لم؟ أداة جزم ونفي وقلب. شفت هاي لم؟ ما هي بسهلة. ماذا تفعل؟ تجزم الفعل المضارع، تجزمه بعلامة جزمه إما السكون أو حذف حرف العلة أو حذف النون إذا كان اسم الأفعال خمسة، تجزم وتنفي. لم يحضر يعني ما حضر، إذن هي حرف جزم ونفي. لكن قلب علي شلون يعني قلب؟ جزم عرفنا شلون جزمت، صح؟ ونفي نفت المعنى، والقلب عكس، قربت. شلون عكس يعني؟ قلب قلب قلب قلب بالنشاط، قلب تقلب الفعل المضارع له إلى فعل ماضي. ما معنى لم يحضر؟ يعني ما حضر. لم يأكل يعني ما أكل. لم يشرب يعني ما شرب. لم يصل يعني ما وصل. شوف قلبت الفعل المضارع من مضارع إلى ماضي. فحرف جزم لأنه يجزم الفعل المضارع، وحرف نفي لأنه ينفيه، لم يحضر يعني ما حضر، وحرف قلب لأنه يقلب المعنى من مضارع إلى ماضي. شوف هذا كله لم، هذه ينبغي طالب علم أن يعتني بشيء من النحو حتى يستفيد. طيب إذن لم يخشى إلا الله، هذا الشاهد من الآية لهذا الباب، أن خشية العبادة يجب أن تكون من الله عز وجل وحده لا شريك له. نعم كمل. قال ثم قال وقول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذه الآية في المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. فقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله يقول مجرد قول ويدعي ما ليس له حقيقة. فإذا أوذي في الله إذا جاء الامتحان، لأن المؤمنين يمتحنون ولا يتركون على قول آمنا بالله، فيظهر الصادق في إيمانه من الكاذب. قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني وهم لا يفتنون، سؤال استنكاري، ها؟ وهم لا يفتنون. أحسب الناس ويظن الناس أن يتركوا بلا ابتلاء بلا اختبار أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ معقول هذا؟ ممكن؟ ليس ممكن، بل قال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم فمن قال أنني مؤمن يختبر في إيمانه. الناس هنا عام، كل واحد يختبر في إيمانه ليعلم الله الصادق من الكاذب. فقال جل وعلا ولقد فتنا، قال تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم. فإذا قال الفتنة لها عدة معاني، من معانيها الاختبار كما في هذا السياق، ولقد فتنا يعني اختبرنا، وما خلقنا إلا للاختبار، لقول تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم يعني ليختبركم. فالله عز اختبر السابقين ويختبر اللاحقين، ما في أحد يسلم من الاختبار، بل ما خلقنا إلا للاختبار. فقال جل وعلا أن الأمر ليس لكم أنتم فحسب، حتى الذين قبلكم قد اختبرناهم وفتناهم يعني اختبرناهم امتحناهم. فقال ولقد فتنا الذين من قبلهم، طيب لماذا، لماذا الاختبار؟ هنا جاء الجواب ليعلم ولقد فتنا الذين قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أي حتى يتبين ويظهر الصادق من الكاذب. حتى المنافق يقول آمنت، فعند الاختبار والابتلاء إذا افتتن وإلا به جعل فتنة الناس كعذاب الله، فظهر كذبه فيما ادعى أنه آمن. لأن المنافق يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فيختبرهم الله ويظهرون على حقيقتهم. فإن قال قائل أما يعلم الله عز وجل قبل أن يختبرهم، يعلم ولا يعلم؟ يعلم. فكيف يقول فليعلمن الله، يختبرهم حتى يعلم الله الذين صدقوا ويعلمن الكاذبين؟ نعم، الله يعلم قبل أن يقع ذلك، ولكن الله يريد أن يعلمه واقعا، يعلمه قبل أن يقع ويريد أن يعلمه واقعا. هذا حتى الإنسان يفعله ولا لا؟ كان إنسان مثلا يريد أن يكسر الشيء فلان، قبل لا يكسره، قبل لا يضرب الجدار هو يعرف أنه ينكسر، فيضربه حتى يراه منكسرا، هو يعلم أنه سينكسر ويفعله حتى يراه واقعا كما هو. وحتى لا يكون لأحد على الله حجة، يعني لو أن الله عذبه وأدخله النار قبل أن يختبره لاحتج على الله، أدخلتني النار ما اختبرتني، يمكن تختبرني أكون مؤمنا. فلئلا يبقى على الله حجة، لئلا يبقى للناس على الله حجة، ماذا؟ يختبرهم ويبتليهم. فقال جل وعلا ولقد فتنا الذين قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم. قال فإذا قال آمنت بالله فإنه يمتحن بأن يصاب بالأذى من الكفار والمنافقين والفساق، فإن صبر وثبت على إيمانه وتحمل الأذى في سبيل الله عز وجل فهذا دليل على صدق إيمانه، أما إن انحرف وذهب مع الفتنة فإن هذا دليل على نفاقه. سبحان الله. نعم. وموقف المنافقين في الشدائد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم، كموقفهم يوم غزوة الأحزاب ماذا كان؟ كما ذكر الله عنهم في قوله وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وفي وقعة أحد انصرفوا ورجعوا مع عبد الله بن أبي وتركوا رسول الله والمسلمين. فالفتن تكشف المنافقين وتبين الصادقين في إيمانهم. قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فمواقف الفتن والشدائد هي التي تبين أهل الإيمان الصادق من النفاق الكاذب. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فوقت الرخاء كل يقول آمنا بالله ويتظاهر بالإسلام وبالدين، لكن إذا جاءت الفتنة فالمنافق ينعزل. ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الله أكبر. فالفتن والشدائد والمواقف الصعبة هي التي تبين الإيمان الصادق من النفاق. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، يجري هذه الابتلاءات وهذه الامتحانات وهذه الهزات ليتبين أهل الإيمان الصادق من أهل النفاق. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. كيف يميز الخبيث الطيب؟ بالاختبار والفتنة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المؤمن على حسب إيمانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، يعني امتحنهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. والدنيا دار امتحان ودار ابتلاء، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، أنه يبتلي العباد بعضهم ببعض، ويبتليهم بالمحن والشدائد والخوف. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وقوله تعالى: فإذا أوذي في الله، أي ناله أذى بسبب إيمانه بالله، جعل فتنة الناس أي أذاهم كعذاب الله، أي مساوية لعذاب الله، مع الفرق العظيم، لأن فتنة الناس زائلة ومنتهية وخفيفة، بخلاف عذاب الله، بخلاف عذاب الله والعياذ بالله، فإن عذاب الله شديد وباق ومستمر، فهو سوى بين الأمرين، وهذا من جهله وعدم إيمانه. ومعنى هذا أنه يطاوع الكفار فينسلخ من دينه، لأنه ليس له دين أصلا، وإنما تظاهر به، فإذا جاءت المحن انكشف وتبين أنه ليس في قلبه إيمان، أو كان في قلبه إيمان ضعيف ثم زال. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أي إذا حصل للمسلمين فرج وحصل لهم خير قال أنا معكم، أنا مسلم. أما إن حصل على المسلمين أذى وامتحان فإنه ينعزل ويصير مع الكفار ويطاوع الكفار. هذه مواقف المنافقين وضعاف الإيمان عند الشدائد والمحن. والشاهد؟ قال: والشاهد من الآية جعل فتنة الناس كعذاب الله. والشاهد من الآية قوله والشاهد من الآية قوله تعالى: جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي أنه يخشى الناس ولا يخشى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو موضع اللوم. نعم. ربنا جل وعلا يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذه الآية استدل بها الشيخ محمد الله رحمة الله عليه في هذا الباب لبيان أن بعض الناس يدعي الإيمان ويزعم الإيمان، فيختبره الله عز وجل كما هي سنته في خلقه، يختبره. وهذا يختبر من؟ ربنا جل وعلا يختبر كل واحد يدخل الإيمان، كل واحد يدعي الإسلام، كل واحد يشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. الدنيا دار بلاء، دار اختبار، الآخرة دار جزاء. قد اختبر الله العبد في الدنيا ويموت وهو في سعة، ما يسناله شيء من العذاب، لكن يؤجله الله ليوم لا يؤخر. وقد يعيش الإنسان في نكد وفي عذاب وفي فقر وفي بؤس، لكنه في هذه الدنيا، ويوم القيامة يدخله الله جنات النعيم. فالاختبار في الدنيا يكون بالشدائد كما يكون أيضا بالحسنات. الاختبار يكون بالسيئات يعني بالبلاء وبالحسنات، ونبلوهم بالشر والخير فتنة وإلينا يرجعون. فمن الناس من يزعم الإيمان وهو ليس صادق بإيمانه، كحال المنافقين. ولما رأى المؤمن الأحزاب قال: وإذ يقول المنافقون الذين يقول المرض ما وعد الله رسوله إلا غرورا، يعني لما وجدوا الشدة قال: شوف محمد يعدكم بكنوز قيصر وكسرى، وأحدكم لا يستطيع أن يقضي حاجته، يعني أن يتنحى القوم ويذهب على جانب ويقضي حاجته من الخوف الشديد. لأن ماذا حصل لهم؟ إذ جاءكم فوقكم ومن أسفل منكم، فوق الوادي أسفل الوادي، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. فالمنافقون ظنوا بالله سوءا وقالوا: ها ما وعد الله رسول إلا غرورا، يعني غركم بالكلام والوعود ولا حقيقة لذلك. أما المؤمنون ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كيف امتاز هؤلاء عن هؤلاء؟ بما؟ بالاختبار. لما حصل الاختبار حصل التميز، وهذا كما يحصل للكفار يحصل، يعني كما يحصل لمن دخل الإسلام يحصل لمن استقام وانتقل من حال إلى حال. فبعض الناس يستقيم ثم يبتلى، أول ما يستقيم يبتلى، إما يستهزأ به أو يضيق عليه في العمل أو ربما لا يزوج، قال هذا شوف لحيته شوف شكله هذا كأنه معقد كأنه في اختبار، فبعض الناس لا يصبر وإلا به يعود إلى حال الفسق والفجور وغير من شكله ويهتك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما صبر، فما كان واجب عليه أن يصبر، لأن فعل هذا طاعة لله ليس لفلان ولا علان. فالاختبار حاصل لكل إنسان، حاصل لكل إنسان ولن ينتهي إلا بوفاة الإنسان. فلذلك ذكر الله عز وجل هؤلاء حال المنافقين، قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وفرق كبير بين فتنة الناس وفتنة الله، عذاب الناس وكلامهم وتعليقاتهم بين حساب الله وعذاب الله. فهذا في الحقيقة أشرك بالله عز وجل لما جعل فتنة الناس كعذاب الله تبارك وتعالى، وهؤلاء ظهرت حقيقتهم. وقد يبتلى الله عز وجل العباد بالنقم الكثيرة كحال الدنيا، فقال جل وعلا ولنبلونكم بشيء، ليس بكل شيء بل بشيء، من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يقولونها بأفواههم ويتدبرون معناه ويؤمنون بها. إنا لله، شوف الكلمة هذه عظيمة، إنا لله خلقا وملكا وتدبيرا، نحن لله، هو خالقنا هو ربنا هو مدبر أمورنا هو مدبر أمورنا، هو جل وعلا يطيل عمر من يشاء ويقبض من يشاء ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، هو ربنا جل وعلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيقول عبد عند المصيبة إنا لله، أخذ قريبي أخذ مالي، مصيبة مشكلة مرض بلاء، عباد بين يديه جل وعلا، خلق من خلقه يفعل بنا ما يشاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. متى نرجع إليه؟ ها، عاجلا آجلا قريبا بعيدا، مآلنا أن نرجع إليه، ولو طالت سلامتنا ولو عشنا بصحة وعافية ولو عشنا بأمن وأمان، مردنا إلى الله عز وجل إما اليوم أو غدا أو بعد غد، من لم يرحل سيرحل. أرأيتم من مات قبلنا إن بهم إن شاء الله إيش لاحقون، ليس كذلك؟ هذا أمر الله، كل نفس ذائقة الموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ذلك الله الذي لا يموت. أما غير الله، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، قال أبو بكر الصديق من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فهذا معنى إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الرجوع إلى الله والمصير الله واللقاء عند الله، هذا لا شك فيه ولا ريب فيه، فلذلك المسلم يفهم هذا المعاني. فحتى إذا أصيب بمصيبة، نعم يحزن القلب يحزن والعين تدمع، لكن يقول بإيمان ويقين واطمئنان قلب، ماذا يقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ما في شيء يدوم، دوام الحال من المحال، لا يبقى شباب ولا يبقى مال ولا يبقى جاه ولا يبقى منصب ولا تبقى زوجة ولا يبقى أب ولا تبقى أم، الكل سيذهب، وإنما هي إيش؟ ساعات، كل شيء كتب الله بساعته. فهنا يطمئن الإنسان ويؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإنما كتب الله على كل شيء، هل كتبه إيش؟ عنده في كتاب. فلذلك يفهم المسلم هذا الدين وهذه الحياة، بخلاف ذاك المنافق الذي يدخل الإسلام طمعا في الدنيا. فقال جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله، قال جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، ما هو إيمان ثابت، فإن أصابه خير اطمأن به، إذا نزل الغيث وأنبتت الأرض وأكلت الماشية وأنتجت وولدت وكثر الخير، قال هذا دين خير، منذ أن دخلنا جاء الخير. طيب فإذا حبس القطر وماتت الحاشي وماتت الماشية ومات بعض أولاده، قال هذا دين سوء، منذ أن أتيناه جاء معه الفقر والقحط والموت، إذن هذا ليس عنده إيمان ثابت. فقال جل وعلا فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. بينما المصيبة في حق المؤمن خير، مصيبة خير، خير، نعم، من قال خير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال عاجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، خير عظيم. حتى الشوكة يشاكوها، ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، مرض ولا تعب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله به عن سيئاته. حتى قال بعض العلم لولا البلاء لقدمنا على الله يوم القيامة فاليس، يقول ما عندنا ذاك الأعمال اللي تنقذنا، لكن الله ما زال يجعل البلاء في العبد، في المؤمن والمؤمنة، حتى يسير على الأرض وليس عليه خطايا، ليس عليه سيئات. ولذلك لو يعلم العبد ماذا عد الله له إذا صبر على البلاء لتمنى أن يستمر البلاء، لكن لا يشرع المسلم أن يسأل الله البلاء، لكن ما يعلم إيش يترتب عليه. بل المسلم ماذا يسأل الله؟ العفو والعافية، لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتم فاصبروا، ما يقول اللهم أصبني وارزقني الصبر وأصبر وأخذ الأجر، لا، هو أصلا البلاء جائك، يعني يأتيك البلاء شئت أم أبيت، أنت لا تتمنى ولا تسأل الله إياه، لأن قد لا تصبر وإنما تسأل الله العفو والعافية، وإلا به لابد أن يأتي، لأن حال الدنيا هكذا، يوم تساء ويوم تسر، ما تعيش دائما سعيدا دائما معافى، لابد تأتيك ضيق، يأتيك حزن، يأتيك وجع، يأتيك مذهم، لابد، يا أصبعك يا رأسك يا عينك يا أذنك، أبد ما ينتهي شيء إلا بدأ شيء ثاني. لما؟ حتى لا يغتر العاقل بهذه الدنيا. متاع الدنيا قليل، الآخرة هي اللي إيش؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا الدنيا هكذا، ما تنتهي من صفحة من البلاء إلا بدأت أخرى، ما ينتهي الحر إلا جاء البرد، ما ينتهي البرد إلا جاء الحر، ما يأتي، وهكذا يعيش الإنسان في كبد. ما معنى كبد؟ يعني يكابد المصائب، يكابد في الليل في النهار، اللي ما عنده أولاد يكابد يطلب الولد، واللي عنده أولاد يكابد في تربية الولد، هذا مريض هذا مشاغب هذا عنده مشكلة، واللي ما عنده أولاد من مستشفى إلى مستشفى، من طبيب إلى طبيب، من عسل إلى عسل، من غذاء ملكات، هذا يعاني وهذا يعاني، واللي عنده أموال يعاني من الأموال، هذا دفع هذا ما دفع، هذا كم هذا كم باقي لي، هذا كم عط، واللي ما عنده يعاني، مو قادر يدفع إيجار، مو قادر يأكل، مو قادر يسدد، كل معاناة. حتى لا يغتر العبد بهذه الدنيا، وإنما الراحة التامة والسعادة الأبدية هي عند الله في جنات النعيم. لكن هذا البلاء إذا أصاب المؤمن فرق، يكفر عنه سيئاته ويرفع الله به الدرجات. قد يقول قائل الذي تبادر للذهن أن المؤمن إذا كان أشد إيمانا يكافئ الله أكثر وأكثر، يعني هو مؤمن هو قريب إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد بلاء أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على حسب دينه، وفي حديث على قدر إيمانه، على حسب إيمانه على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة أو شدة زيد له في البلاء. قد يقول قائل شو يعني هذا قوي في دينه يعطي الله جل وعلا بلاء أكثر، قد يتبادر الذهن ماذا بما أنه قوي في دينه، قوي في دينه أن الله يكرمه أكثر، هكذا ابتلاه الله حتى يكرمه أكثر، تبهتم؟ يبتليه الله أشد حتى نال جائزة الأكبر، ولا لا؟ أليس كذلك؟ يعني دائما لما يكون الاختبار أقوى تكون جائزة أكبر. الآن يعملوا مثلا مسابقة حفظ القرآن، اللي يدخل في في في يعني المرحلة الأولى فئة ألف، هذا تسميع القرآن كاملا، هذا من يتقدم له؟ جاي يدخل مسابقة الحفاظ المتقنون، صح؟ إيش راح تكون جائزتهم؟ أكثر شيء، صح؟ بينما اللي تسابق مثلا في جزء عامة أو نص جزء عامة أو في سورة من القرآن هذا جائزته أقل. فالأقوى حفظا الاختبار على إيش؟ أقوى حتى ينال جائزة أكبر. وهكذا شأن الإيمان. تبهتم؟ تبهتم ولا لا؟ يعني دائما المتسابق الأكبر يعطون مسافة أكبر، أو السباح يعطون شيء أعمق، لأن ماذا؟ لأنه درجة أعلى. فالمؤمن الأنبياء أعلى الناس إيمانا، فذاك يعطون الاختبار إيش؟ من الدرجة الأولى. فكلما قوي إيمان العبد أعطيهم الاختبار أشد، فذاك أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على حسب إيمانه، وفي حديث على قدر دينه. لكن هل ثم أحد يسلم من الابتلاء؟ ولا على الكل؟ المؤمنين دون الكفار؟ لا. على الأنبياء دون غيرهم؟ لا. على الرجال دون النساء؟ لا. وإنما الكل يبتلى ويختبر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب، ثم قال: وعن سعيد. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث المرفوع ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والحديث هذا اصطلاح يسمى حديث مرفوع، يعني ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع. واختار له اسم مرفوع لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رفيع المنزلة، فسموا الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا اصطلاحا. والذي على الصحابة يسمى إيش؟ موقوف. ها؟ موقوف. واللي على دون الصحابة يسمونه إيش؟ مقطوع أو أثر. واضح؟ فإذا قيل مرفوعا يعني منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا يعني قال قال رسول الله، هذا معنى مرفوعا. نعم. والحديث الموقوف ما كان من كلام الصحابي، والحديث المرسل ما نسبه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تابعي قال قال رسول الله ولم يذكر الواسطة، ما نعلم إحنا الواسطة هنا صحابي. لو نعلم أنه صحابي كان يعتبر هذا حديث صحيح، لأن الصحابة كلهم ثقات، كلهم عدول. واضح؟ لكن يحتمل أن سمعه من تابع آخر عن صحابي عن رسول الله. من هذا الذي سمع عنه؟ ما نعلم. فإذا قال الزهري قال رسول الله هذا يسمى مرسل، توقف فيه حتى نتحقق سمعه ممن عن من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يسمى مرسل. نعم. قال: إن من ضعف بفتح الضاد ويجوز الضم، والضعف ضد القوة اليقين، واليقين هو أعلى. يقال ضعف ويقال ضعف. نعم. واليقين هو أعلى درجات العلم. نعم. أن ترضي الناس بسخط الله، هذا من ضعف اليقين. وهذا مثل ما ذكر في الآية: جعل فتنة الناس كعذاب الله، فمن أرضى الناس بما يسخط الله إذا طلبوا منه ذلك إرضاء للناس بما يسخط الله من المخالفات والمعاصي، فهذا من ضعف اليقين، لأنه لو كان يقينه قويا لكان العكس، فكان يرضي الله سبحانه وتعالى بسخط الناس. أما إذا جاء العكس فأرضى الناس بسخط الله فهذا من ضعف اليقين. وأن تحمدهم على رزق الله. طيب، هنا أن ترضي الناس بسخط الله، يعني إذا كان هناك في تعارض، قد يحصل تعارض، ما يرضى عنك الناس إذا سعيت بما يرضي الله، ويرضى عنك إذا سعيت بما يسخط الله. فبعض الناس عنده ضعف إيمان، عنده ضعف يقين، يختار رضا الناس ولو كان في رضاهم ما يسخط الله، ويختار يعني أمر الناس على أمر الله، فهذا فيه ضعف إيمان. واضح؟ طيب، أحيانا يكون رضا الناس في رضا الله، يعني مثلا الناس يعجبهم أن تكون أمينا معهم، والأمانة ترضي الله عز وجل. واضح؟ فمن الناس من يترك شيئا يعني يحبه الناس، لكن قال لأنه يسخط الله أنا أتركه ولو كان يحبه الناس، إذا صار في تعارض. أما إذا كان شيء يرضي الله ويرضي الناس، كبر الوالدين يرضي الوالدين ويرضي الله عز وجل، هنا ما في تعارض. هنا تبتغي رضا والديك لأن في رضا والديك رضا الله، حتى في الحديث رضا الوالد في رضا الله. واضح؟ في رضا الله. لكن إذا حصل في تعارض لن يرضى عنك الناس إلا أن تفعل ما يسخط الله، فلا تسخط الله حتى لو لم يرضى الناس. أما أن تبتغي أو تلتمس رضا الناس ولو كان في شيء يسخط الله فهذا من ضعف الإيمان. نعم. قال: وأن تحمدهم على رزق الله، أي ومن ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله إذا جاءك رزق وجاءك خير تنسب هذا إلى الناس وتحمدهم عليه، مع أن الرزق من الله سبحانه وتعالى. فالواجب أن تحمد الله لا أن تحمد الناس، إنما تحمد الله عز وجل لأنه هو الرازق، لأنه هو الرزاق. وإذا كان لأحد من الناس تسبب في هذا الرزق فإن هذا المتسبب يشكر على قدر ما فعل، لا أن ينسب الرزق إليه، وإنما يشكر على قدر سعيه وعلى ما بذل من السبب فقط، مع الاعتراف أن الرزق من الله، وتعتقد أن هذا الشخص إنما هو سبب فقط. وفي الحديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وفي الآخر: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فالناس إنما تجري على أيديهم أسباب يشكرون عليها ويدعى لهم، أما أن ينسب الرزق إليهم ويقال هذا من فلان فهذا كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى ومن ضعف اليقين، لأن قوي اليقين يعتقد أن الأرزاق بيد الله، فيكون الحمد المطلق لله عز وجل. نعم. قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال جل وعلا: وهو الذي يطعم ولا يطعم. وقال جل وعلا: الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فكل النعم من الله سبحانه وتعالى، قد يسخر الله لك من عباده فيكون سببا في ذلك فيشكر على ما بذله لك من معروف، لكن لا تنسب النعمة له ولا يحمد عليها، وإنما الحمد لله عز وجل. وذا قال الحمد لله، يعني كل الحمد. كيف عرفنا كل الحمد؟ الألف واللام للاستغراق، كل الحمد لله. وإنما المخلوق يشكر على قدر ما قدم من معروف وكان سببا في ذلك، لكن نسبة النعمة تكون إلى الله سبحانه وتعالى. هنا في الحديث: من لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، حيث هذا مشهور جدا، وكثير من الناس يستدل به إذا جاء يشكر إنسانا وقال أشكره على ما قدم كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لكن إيش معنى الحديث هذا؟ هذا فسر بأكثر من معنى. أولا قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن الله عز وجل أمر أن من صنع لكم معروفا فكافئوه، فالذي لا يشكر الناس على ما أحسن إليه لم يحقق أمر الله عز وجل، ولم يشكر الله عز وجل الذي أمره أن يشكر من أحسن إليه. هذا معنى. فهنا لم يحقق شكر الله عز وجل، إذ قصر بما أمر الله به بأن يشكر من أحسن إليه. هذا معنى. المعنى الثاني: لا يشكر الناس من لا يشكر الله، يعني إذا الإنسان ما قدم الشكر للناس على معروفهم الصغير فحينئذ من باب أولى أنه لن يشكر الله على ماذا؟ على نعمه الكثيرة الظاهرة والباطنة. عندما هذا معروف صغير ما شكرته، فكيف ستشكر الله عز وجل؟ فقال: من لا يشكر الناس، يعني من باب أولى أنه لا يشكر الله. واضح؟ ففي يعني توجيهات لهذا الحديث، هذا الآن ما يستحضرني، أن من لم يشكر الناس فإنه لن يحقق الشكر لله عز وجل، لأن الله أمره أن يحسن إلى من أحسن إليه بالشكر. أو أن من لم يشكر الناس وقد قدم له معروفا صغيرا فمن باب أولى أنه لن يشكر الله عز وجل الذي أعطاه النعم الظاهرة والباطنة. هنا قال: من صنع عليكم معروفا فكافئوه. قالوا: حتى يحفظ ماء وجهه، فيرد إيش بالمعروف معروفا. وينبغي المسلم أن يجتهد بأن لا يجعل لأحد عليه فضل، لكنه ما يستطيع، الناس للناس. ولذلك حتى لا يقول المسلم بدعاء: اللهم لا تجعلش لا تجعلني أحتاج للناس. لماذا؟ لأنه ما يستطيع الإنسان يعيش بلا الناس، بل قل: اللهم سخر لي الناس. لا تقول: اللهم لا تحوجني لأحد من خلقك. ها، يقول هذا غلط. ربنا قال، ربنا جل وعلا يقول في كتاب وتعاونوا على البر والتقوى، صح؟ يعني حتى البر والتقوى نحتاج إلى الناس. يعني صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، صح؟ وكلما كان أكثر كان أعظم أجرا، صح؟ فنحتاج إلى الناس يصلون معنا جماعة ولا يفوتنا أجر الجماعة. هل تقام الجمعة بلا حضور؟ لا. انتبهتم؟ نبي ناس تحضر عشان نصلي جماعة. نحتاج إلى أن نتعاون في الجهاد، في تعليم العلم، في نشره، في السعي لأرام المساكين، في توزيع الصدقات والزكوات. واحد يدفع زكاة، واحد يأخذها، واحد يوزعها. الناس في الدعوة إلى الله عز وجل، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ألا نتعاون؟ ألا يشرع التعاون؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني أنصار بعض. ماذا يفعلون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا ما تعاوننا ما نحقق الأمر المعروف ولا النهي عن المنكر. وماذا قال الله عز وجل؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. ما معنى تواصل؟ يعني وصى بعضهم بعضا. ما تبي أحد يوصيك ولا توصيه، تبي تعيش وحدك؟ يعني يقول الله لا توحدني إلى أحد من عبادك. لا، محتاج أنت، محتاج إلى النصيحة، محتاج إلى التعاون على البر والتقوى، محتاج تصلي جماعة، محتاج تحج تعتمر. تبي أنت تذهب إلى الحد بدون أحد يهيئ لك الطريق، ولا أحد يهيئ لك الحرم وينظف لك ويرتب الناس؟ ما تبي أحد تحتاج لحد؟ ما في حد ما يحتاج. فهذا الدعاء خطأ. بينما قول إيش؟ اللهم سخر لي من عبادك، صح ولا لا؟ فالحاصل أن من صنع لك معروفا، وأنت لابد لك أن يصنع لك معروف، واحد يعالجك، واحد درسك، واحد يصلح لك، واحد يطبخ لك، واحد وأنت الناس بعض من بعض، وإن أبوا خدموا. حتى الواحد قال لا أنا ما أخدم أحد، لا، أنت أنا أدرس ابنك وأنت تعالج ابني، صح ولا لا؟ أنا أشتري وأنت تبيع، أنت ما تستفيد أيها البائع ما لم أشتري منك، وأنا ما أستفيد من أي مشتري ما لم تبعني. الدنيا هكذا. فإذا حصل أن أحدا قدم لك معروفا، ولا بد من والد، من والدة، من أخ كبير، من زوجة، من صغير، من كبير، من خادم، أي واحد قدم لك معروفا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فكافئوه، أعطى مكافأة مقابل المعروف الذي قدم لك. لكن مرات قال فإن لم تجدوا، أقدم له واحد معروف وأغنى مني وأقوى مني ووضع أحسن، إيش أفعل؟ ما عندي شيء كابل. قال فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فصار الدعاء هذا مكافأة ولا هو مكافأة؟ مكافأة. ولذلك إذا تصدقت على أحد لا تقول له ادعوا لي، إذا قلت ادعوا لي حتى لو كان هذا جائزا، إيش صار؟ أنت خلت معنا منه إيش؟ مكافأة، يعني مو ببلاش، صح؟ لأن اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مكافأة، صح؟ قال فإن لم تجد ما تكافئه فكافئه بماذا؟ بالدعاء. فأنت إذا صنعت معروفا لا تقول عاد ادعوا لي، لأن إذا قلت ادعوا لي معناه طلبت منه ماذا؟ مكافأة. وربنا جل وعلا يقول إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالأكمل أن لا تطلب من الناس حتى الدعاء يدعو لك إذا صنعت معروفا. إن دعا من تلقاء نفسه فقد عمل بهذا الحديث، صنعت له معروف، المفروض هو إيش؟ يكافئني، يا من مكافأة بمقابل ولا على الأقل يدعو لي. لكن ما أتي أنا أعطيه حتى أقول لا أدعو لي. وذاك تجد كثيرا من الناس يفعل ذلك ينتظر الدعاء، يفعل ذلك ينتظر أن يشكر، يفعل ذلك مو أعطيك بعدين، لا تنسى سجل عندك عشان تذكرني، أو حتى يلا هاك عشان تقصد فيني قصيدة. يعني كثير من الأجور تذهب لعدم استحضار الإخلاص لوجه الله تعالى فيما تأتي وما تذر، اجعله لله وحده. كل دراسة التوحيد المقصود من ماذا يا إخوان؟ أن نحقق الإخلاص لله، أن يكون الدين كله لله، أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، ليس لأحد من عباده شيء، ولا حتى الملائكة المقربين ولا الأنبياء المرسلين ولا عباد الله الصالحين ولا فلان ولا علان. وإنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم. قال وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله يعني إذا سعيت تطلب شيئا محبوبا من أمور الدنيا ولم يحصل لك فلا تذم الناس، لأن هذا بيد الله، لو شاء الله لحصل لك، والناس ليس بيدهم شيء، وإنما هذا بيد الله، لو أراد هذا لحصل لك، فكونه لم يحصل لك هذا دليل على أن الله لم يرده لك، فعليك أن ترضى، وربما يكون امتناع هذا الشيء عنك في صالحك، وأنت لا تدري ماذا تكون الخيرة، فأنت تبذل السبب، فإن حصل المطلوب فالحمد لله، وإن لم يحصل المطلوب فإنك ترضى عن الله سبحانه وتعالى وتحمده وتحاسب نفسك عن التقصير، وتعلم أنك ما حرمت هذا الشيء إلا لأحد أمرين: إما لأنك مقصر في حق الله سبحانه وتعالى وأن الله حرمك هذا الشيء بسبب ذنوبك ومعاصيك، أو أن الله سبحانه وتعالى منعه لمصلحتك، وأنه لو جاءك سبب لك شرا. هذا موقف المؤمن عندما لا يحصل له مطلوبه. نعم، لعل في الأمر خيرا، قد يحرم المرء من شيء والله اختار له، لأن الإنسان ما يعلم. قال جل وعلا: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دائما تذكر هذا، إذا ما حصل لك شيء لعل فيه خيرا، يمكن لو حصل لهذا الشيء لكان سبب هلاكي أو سبب فتنتي أو سبب فضيحتي، ما تدري. يمكن إنسان يسعى لتزوج امرأة فتاة فلانية ما حصل الأمر، ولا خيرا، يمكن لو تزوجتها فتنت في ديني أو فضحتني أو عملت مشكلة، ما تدري، أو أهانت والدتي مثلا. الخير فيما اختاره الله. الأم تمنع طفلها من آلة حادة، سكين، يبكي الطفل بكاء شديد، هي ما تريد أن يبكي لكن هي تعلم بأن هذا يضره، هو ما يعلم، ها، لأنه طفل. أو تمنعه من طعام معين يضره، قد يؤخذ منه الدواء أو ما هو سام أو ما هو مضر، أو الولد يعاني من حساسية معينة أو من سكر فيؤخذ منه الحلوى فيبكي، هو أمه تريد له الخير، هو ما يعلم طفل، هذه أم وتعرف بعض العواقب فتمنع طفلها مما يضره، فما بالك ربنا جل وعلا الذي هو أرحم بعبده من الأم بولده، فقد يمنعك شيئا أنت ما تعلم، يمكن تقعد تبكي لأنك ما حصلت، مثل الطفل اللي يبكي ليش ما حصل له حاجة لكن ما تدري. فلذلك يدعو المسلم ربه جل وعلا فيستجيب له، لا بد أن يستجيب له، لا بد أن يعطيه، إما أن يعطيه ما سأل، اللهم ارزقني كذا فيعطيه كذا مثل ما سأل، وإما يعطيه خيرا مما سأل، وإما أن يصرف عنه سوء أعظم مما سأل، وإما يدخر له ذاك يوم القيامة. يعني لما تقول يا رب والذي نفسي بيده لا بد أن يعطيك الله، ما في، تروح دعوتك هكذا هباء منثورا ما يحصل، لا بد يعطيك، هو جل وعلا أكرم الأكرمين، أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة، والله لا يخلف الميعاد، فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أبدا لا بد يعطيك. فقد يدعو الإنسان سنوات، اللهم ارزقني الولد، اللهم ارزقني، اللهم ارزقني، ويموت ولم يرزقه الله، تظنون ذلك ذهب هباء منثورا؟ كلا والذي لا إله إلا هو. فقد يعطي الله من الأجر والثواب والستر والعافية، ويعطيه في الآخرة ما الله به عليم، فما ذهب دعاءك هباء منثورا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي ستير يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أي ردهما صفرا، ما يعطي شيء، ما يحصل. هذا لو كان كريم من الكرماء معروف بالعطاء وجاء إنسان وسأله حاجة يسيرة أيرده؟ يعطي، معروف، يعطي فلان وعطى فلان عطى فلان، فجاء واحد طلب منه شيء يسير، رغيف خبز يعطيه ولا ما يعطيه؟ ومعروف فلان اللي يعطي يعطي يعطي، صح ولا لا؟ الله عز وجل بيده ملكوت السماوات والأرض، مش مثل فلان وعلان، وعطاه كم يعطيك كم يعطي؟ كل عبد عنده من النعم ما لم يسأل الله إياها. يعني أنت كم مرة بحياتك من فطنت قلت اللهم ارزقني قلبا أو كبد أو طحال أو عروق أو دم أو كريات بيضاء وحمراء أو لسان أو شفتين أو في جوفك أشياء ما تعرفها، هل سألت الله وعطاك إياه أم أعطاك إياه من غير سؤال؟ من غير سؤال. فما أعطانا الله من نعم من غير سؤال أكثر من النعم التي يعطينا لو سألنا إياه. ويده ملأة كما في صحيح البخاري، يد الله ملأة يعني ممتلئة من الخير والعطاء،